وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب بين قادر فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخل من طور سيناء تنبت بدون نصب إلا كبيرة وإن لكم فيها أنعام عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فتتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إلي أن اسرع بك بأعيننا وأوحينا فإذا جاء أمرنا وفرت النور فسوف من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه قول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.